بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: أم تقولون، يعني أتقولون، فأم هنا معادلة للاستفهام المتقدم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، من قوله أم تقولون، فهي معادلة للاستفهام وليست المنقطعة، وإنما هي المعادلة لما تقدم من الاستفهام. سيأتي معكم إن شاء الله الكلام على أم المنقطعة وأم المعادلة. قال قوله تعالى: أم تقولون، يعني أتقولون، فهي مثل الأولى بالاستفهام. صيغة استفهام ومعناه التوبيخ والتقريع لهؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة الباطلة، فهذه دعوة أخرى، هذه دعوة أخرى. قالوا: تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه دعوة، الدعوة الأخرى التي أبطلها الله سبحانه وتعالى. أم تقولون إن إبراهيم إلى آخره، فكل ما عند اليهود هي دعاوى، أي عند هؤلاء المنحرفين كلها أو جلها دعاوى يدعونها، أنهم أهل الجنة وأنهم أبناء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا هم، كلها دعاوى باطلة ونسأل الله السلامة، وكلها أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما فيه أحد أبدا له هذه الأماني يتمناها على الله سبحانه وتعالى، من يعمل سوء يجزى به، أما بأمانيكم هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، ما هو بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، وإنما من يعمل سوء يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به، هذا هو الضابط. وأما أن هذا سيدخل وهذا مبطل وهذا كذا وهذا إلى آخر ذلك، هذا ما هو إليك، وإنما البراهين التي تقيم المبطل من المحق، فقال هذا مبطل ويقال هذا محق، بعد ذلك تحكم عليه بالبطلان وتحكم عليه بأنه محق بإقامة البراهين. أما الأماني والدعاوى المجردة عن البراهين الخالية عن الحجج فهذه إلا ما هي إلا أماني، مجرد أماني فقط. فاليهود لهم أماني كما تقدم معكم، ومنها الدعوة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومنها نحن أبناء الله وأحباؤه، ومنها عزير بن الله، هذه كلها باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى، ومنها هذه، ومنها هذه الدعاوى العريضة أن إبراهيم وأولاد إبراهيم وأحفاد إبراهيم هؤلاء كلهم ما هم لا تبع لنا، أو هؤلاء كلهم على ما نحن عليه من اليهودية والنصرانية، وهذه دعوة عريضة باطلة لا برهان عليها ولا قرآن، فهي دعوة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى، وبين الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه شهادة باطلة، وأن هذه الدعوة دعوة مجردة عن الدليل. وهكذا ينبغي أن يتعامل الناس مع بعضهم البعض، يتعاملون بالبراهين وبالحقائق، أما بالتقليد وبكل ما يقال، وكما يقال أتباع كل ناعق، هذا والله لا يصلح، فلابد من التعامل مع الناس بالحقائق، كل من أظهر الحقيقة وأظهر الدليل والبرهان فمثل هذا يؤيد على برهانه الذي أظهره، ومن لم يظهر شيئا أو أظهر البرهان الباطل أو أظهر الشيء الباطل والحجة الباطلة فمثل هذا ما ينبغي أن يتبع، بل ينبغي أن ينصح وأن يجتنب وأن يهجر بعد ذلك. قال قوله تعالى: أم تقولون، يعني أتقولون، صيغة استفهام ومعناه التوبيخ. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء لقوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله، يعني لأجل مناسبة ما تقدم، قل أتحاجوننا في الله، ثم قال في أم المعادلة: أم تقولون، لأجل مناسبة ما تقدم قرأ هؤلاء بالتاء التي هي الخطاب. وسيأتي غيرهم من قرأ من القراء المشاهير ممن تعتمد قراءته قرأ بالياء على الغيبة، وكلتا القراءتين صحيحة، لكن هذه لها مناسبة كما ترى لقوله قل أتحاجوننا. قال وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتالي قوله تعالى، أي المناسبة قوله تعالى لقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، وقال بعده قل أنتم أعلم أم الله، كل هذا من أجله قرأوا بالتاء لأجل التناسب. وقال الآخرون بالياء يعني يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم، أم يقولون إن إبراهيم، أي أم يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل، فهؤلاء قرأوا بالياء التي للغيبة، وأولئك قرأوا بالتاء التي للخطاب لتناسب الآيات المتقدمة، تناسب ما تقدم من الآيات، وأيضا ما سيأتي لتناسب ما تقدم وما سيأتي بعد ذلك، أأنتم أعلم أم الله. يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله؟ نعم، قل لهم يا محمد، وهذا كما سمعت فيما تقدم الاستفهام أنه تقريع وتوبيخ، فالله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا هودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم بهذا الحال الذي ذكرتموه أم الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك ترك الجواب، لأن الجواب واضح، الجواب واضح، فلذلك ترك الجواب أن يقول بل الله، وإنما ما بأس يترك الجواب هنا لأن الأمر واضح جلي، فلا يحتاج أن يقال الله أعلم، هذا لا شك فيه، ومع ذلك لا بأس، لكن هنا ترك هذا لأجل ظهوره وجلاء، يعني لأجل ظهوره وعدم خفائه، فترك الجواب أي أن الله هو أعلم، وإنما قال أنتم لا نعلم بهذا الذي تذكرونه أم الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الجواب الله أعلم بحال إبراهيم ومن ذكر معه وما هم عليه من الدين، فهم مسلمون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، ورد الله عليهم في بعض الآيات ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين، هكذا رد الله عليهم، هذه دعوة إبراهيم قبل موسى وقبل عيسى، كيف ينسب إلى اليهودية وكيف ينسب إلى النصرانية وهو قبل هذه الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بتلك الكتب بالإنجيل وبالتوراة، فكيف يزعم أن إبراهيم معنا وأن إبراهيم في صفنا، فإذا ديننا دين حق، ما دام إبراهيم إمام الحنفاء في صفنا فديننا دين الحق، ينبغي أن نكون نحن كلنا على هذه اليهودية لأن إبراهيم في صفنا، وكما تقدم معنا ما يصنعه أهل الباطل من التكاثر بالعلماء ومن انتساب أهل الخير إليهم لأجل أن يروج الباطل الذي هم عليه، فهذه دعوة ليس بجديدة، إذا وجدت شخصا يقول معنى فلان ومعنى فلان ومعنى فلان كل ذلك ليروج ما عنده من الشر، فإنه إن لم يقل معنى فلان ومعنى فلان سيقال لهم علماؤك وإن الذين هم في صفك من تبين لهم الحق يعلمون الحق، والله سبحانه وتعالى بصرهم، لذلك تعرف الطوائف كما تقدم بالتجرد من العلماء بأنها مبطلة، بأنها مبطلة، ويعرف أهل الحق بمن في الصف من أهل الخير ممن عرفوا بالدين وعرفوا بالاستقامة وعرفوا بالخير، وإلا كما هو معلوم من القاعدة أن الرجال يعرفون بالحق لا الحق بالرجال، وهذا صحيح أن الرجال يعرفون بالحق لا الحق بالرجال، هذا لا شك فيه، لكن وجد في هذا الصف مثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم أقرب إلى الصواب من إيش؟ من غيرهم من قال القول، فقولهم أقرب إلى الصواب من غيرهم لمعرفتهم ولعلمهم ولجلالتهم، ولكن إن وجد غيرهم الدون فتجد الناس يقول الصحابة أعلم بهذا الأمر لأنهم كانوا قريبين من إيش؟ من الوحي، قريبين من الوحي، فلا تعارض بين الرجال يعرفون بالحق وبين ما سمعته لا الحق يعرف بالرجال، وهم يشرفون أيضا كذلك بأن يكونوا على الحق ويكونوا على هذا الخير، وأن الحق أيضا كذلك من علاماته ودلائله الواضحة أنه يكون فيه هؤلاء العلماء، علماء الصحابة ومن دونهم، فلذلك كما تقدمت معنا في مغالبة ابن عباس لأولئك الخارج أنه مما ذكر لهم في المحاجة جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وهم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد، فهذا استدل به على أنكم لو كنتم على الحق لكان فيكم فلان وفلان وفيكم الصحابة وما فيكم أحد من الصحابة، فلا تعارض بين هذا وهذا، فهؤلاء اليهود يقولوا إبراهيم منا، النصارى يقولوا إبراهيم منا، كل ذلك لا يقبل ما عندهم من الشر، لأنه إذا كان فيه إبراهيم، إبراهيم نبي ويوحى إليه، فلا شك أن الناس سيحصل لهم إقبال على هذا الخير الذي فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنها دعوة عريضة مجردة عن عن البرهان والقرآن. قال رحمه الله: وقال بعده: قل أأنتم أعلم، إن وصلنا يا أخوان، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله، ولا شك أن الله أعلم بدينهم. وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كما سمعت في الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم، أي أخفى شهادة عنده من الله، أي هذا لا أحد أظلم منه. ومن هنا ليست الاستفهام المجرد فحسب، بل استفهام يتضمن النفي، وهو استفهام يتضمن التوبيخ لهؤلاء والتقريع لهم أنهم يكتمون شهادة الله التي هي ظاهرة جلية في كون إبراهيم ليس يهوديا ولا كذلك أيضا أولاده ولا أحفاده، لا أولاده ولا أحفاده، وله عليه الصلاة والسلام كان يهوديا. فلا أحد أظلم من هذا الصنف الذي يخفي الحق ويكتم الحق، وأظلم منه إذا أخفى الحق وأظهر غيره، إذا أخفى الحق وأظهر الباطل فهذا أظلم الظلم، هذا أظلم الظلم، هذا لا أحد أظلم منه، فكيف بمن يخفي الحق ويظهر غيره؟ فلا شك أنه أظلم وأظلم من هذا الذي أخفى الحق خفاء مجردا دون إظهار الغير، دون إظهار الباطل. أما هذا أخفى الحق وأظهر الباطل وزعم أن إبراهيم منه، لو قال مثلا سكت وما ذكر شيئا، ما ذكر شيئا، لا أن إبراهيم منه ولا هو ما هو منهم، سكت وكتم هذه الشهادة، هذا لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. فكيف بمن يخفي الحق ويظهر خلاف الحق، يخفي الحق ويظهر خلاف الحق ويزعم غير الحق، فهذا لا شك أنه أظلم الظلم، أنك تأتي بغير الحقائق، ناهيك بإخفاء الحق ومع ذلك تزيد الطين بلة كما يقال، فهذا أجرم المجرمين، أنه يأتي ويقلب الحقائق على الناس وهو يعلم أن الصواب خلاف هذا، يعلم أن الصواب خلاف هذا. والله يقول: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يكتمون الحق ويخفون الحق. فبعض الناس فيه شبه من هؤلاء، والله فيه شبه من هذه الأصناف، كتم مع إظهار الباطل، كتم مع إظهار الباطل، ما هو كتم مجرد، وهذا لا أظلم منه، كما سمعت في هذه الآية ومن أظلم، لكن يستعملون هذا المكر والعياذ بالله، فيخفون الحقائق ويظهرون غيرها، فيغتر بهم من يغتر، مساكين من يصطم بهؤلاء الذين يحسن الظن بهم، فيجرونه إلى الهاوية، والله يجرونه إلى الشر والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام من هذه الأصناف. فهذه أصناف يجب الحذر منها، الذين يتبعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، ومن سننهم هذا الشر، أنهم يكتموا الحق ويظهروا خلافه، فهذا من سنن اليهود وسنن النصارى والطرائق هؤلاء الفجرة. فينبغي لأهل الإسلام أن يتنزهوا عن هذا البلاء، والله أن يتنزهوا عن هذا الشر، فلا يكتموا الحق ولا يظهروا غير الحق، وإنما يبينوا الصواب، يبينوا الصواب سواء كان له أو عليه في هذه المسألة، يبينه ويظهره الحمد لله، وهذا الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يسعده في الدنيا وفي الآخرة. وأما كتمان للصواب كما يصنع اليهود والنصارى وزد على هذا الشر والعياذ بالله قلب الحقائق وإظهار الباطل في قوالب الحق، فهذا يحصل به ضرر عظيم على الناس. قال: ومن أظلم ممن كتم، أي أخفى شهادة عنده من الله، وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، يعلمون هذا يقينا أن إبراهيم وبنيه وأحفاده كانوا مسلمين وليسوا مشركين ولا يهود ولا نصارى، أنتم مشركون، أنتم مشركون وتنددون، وأما إبراهيم فليس كذلك ولا أولاده، عليهم الصلاة والسلام، فكيف ينسب أهل التوحيد إلى أهل الشرك؟ هذا من الظلم، فإن الرافضة في نسبتهم علي لهم هذا من الظلم لعلي رضي الله تعالى عنه، فإن علي لم يكن مشركا بل كان حنيفا مسلما، أي والله رضي الله تعالى عنه، فكان موحدا رضوان الله تعالى عليه، وهو قد بشر بالجنة لما كان عليه من التوحيد والخير. فنسبة علي لهم وأن عليا منا وحسينا وأولاده منا، ما هذا إلا صنيع اليهود، ما هذا إلا صنيع اليهود الذين ينسبون من سمعت من الأنبياء. فتشبه بهم الرافض في نسبة علي وغيرهم من الصالحين، وتشبه بهم الصوفية كذلك في نسبة الصالحين لهم وأنهم معهم على طريقتهم، هذا كله ليروج الشر على الناس ويقبل الباطل ويدفع الحق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن لا زال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، ما فيهم خفاء، وإنما أمرهم على جلاء وعلى وضوح، لا يخفى شأنهم وأمرهم على أحد، ولكن أقبل عليهم من أقبل ممن أراد الله به الخير، وأعرض عنهم من أعرض من أهل الأهواء، وإلا أمرهم جلي ليس به خفاء، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق. يقول في هذه الفتنة الحاصلة، فهناك من يقول نحن من مع العلماء، وهذا من هذا الذي نشير إليه إشارة فقط، لأن من هذا أنهم يقولون الحق وأننا العلماء وأننا كذا ونحن مع العلماء، ذاك يقول وهم يعلمون والله أنهم على غير الجادة في هذا الأمر الذي ذهبوا إليه، على غير الجادة، وإنما لنصرة باطنهم، فتجدهم يتبجحون نحن العلماء وهذاك يقول معنا العلماء إلى آخر ذلك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا لمن يقلب الحقائق على الناس ويأتي بالباطل ويصوره للناس كأنه هو الصواب وما عداه هو الخطأ، ولكم الويل مما تصفون. نسأل الله العافية. فكما سمعت الحق واضح جليء، اي والله ما في الحق قريب أبدا ولا شك، وإنما الحق ما يقول هؤلاء المتخرصون، قتل الخراصون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يهدد هذا الصنف، قتل الخراصون، فالكذابون لهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون. ونسأل الله أن يجلي أمرهم وأن يفضحهم وأن يكشف سترهم ويجلي عوارهم للناس، فهم ضرر على الأمة سواء كان رافض أو الصوفية أو الحزبيين أو غير ذلك من الطوائف الشاردة عن الحق النائية عن سنة رسول الله وقبل ذلك عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء ملبسون وسيجدون حسابهم على الله سبحانه، حسابهم على الله. الله يقول لنبيه فلا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فالشخص لا يستعجل لها الباطل، احتاج الأمور إلى صبر، احتاج إلى صبر، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل سبحانه، هذا وعده جل وعلا، ولكنه ابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هكذا يقول الله جل وعلا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تصبرون على هذه الفتنة أو أنكم تنقلبون على عقابكم وتتركون هذا الخير. فهذه الأمور تحتاج منا إلى أن نصبر حتى نلقى الله جل وعلا. فانظر إلى هؤلاء يضيقون صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون بمثل هذه الدعاوى العريضة، وأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وفلان وفلان كلهم منا، من معك يا محمد؟ هكذا، من معك يا محمد؟ هات معك، من معك من هؤلاء؟ هؤلاء كلهم في صفنا، والجماعة يقولوا من معكم من العلماء؟ كلهم معنا، فلان وفلان وكلهم من هؤلاء. والله أنهم قاموا في الفتنة هذه بغير الحق، وقاموا في هذه الفتنة عن هوى، لا عن قص الحق وروم الحق، وإنما قاموا عن هوى والعياذ بالله، معاداة، ليش فلان ما يسمع لنا، وليش فلان ما يخضع لنا، وليش كلا، فقالوا هذا الموت، معنا فلان ومعنا فلان ومعنا فلان، فمن معكم؟ هؤلاء معك فلان وفلان وفلان، والله ما يغنوا عنك شيئا عند الله جل وعلا، فإنهم قد فاحوا بالشر ونطقوا بالباطل والعياذ بالله، وسطر عليهم في صحائفهم وسيل قول الله جل وعلا بهذا الباطل الذي ذهبوا إليه والذي مالوا إليه وقالوه، وإلى الآن لهم نحو 9 سنوات ولم يأتوا بشيء على من تكلموا فيه، لم يأتوا بشيء على ما تكلموا فيه غير الباطل والعياذ بالله وغير قول الزور. 9 سنوات، هذا بعد ما قال صبرت كذا كذا سنة على الرجل، بعد ما قال صبرت. طيب وبعد ما صبرت هات الحقائق، يلا برهن لنا على أنه حدادي على أنه غزايق، هات الحقائق، اظهر الحقائق بعد صبره. ولا استطاع يظهر شيئا غير أنه يتكلم من التحت من وراء الكواليس كما يقال، وما يود أن ذاك الكلام يخرج عليه، ولكن الحمد لله ربك يريد يعني يخرج أشياء من التحت كما يقال من وراء وراء، ولا يستطيع أن يظهر شيئا إلى الآن له هنا 9 سنوات هو يقول أنا صابر كذا كذا سنة. أخي اظهر الناس، ما يجوز السكوت، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما كذب. لكن لما كانت عندك حقائق على الحدادية وعندك حقائق على ابن حسن وعندك حقائق على فلان وفلان، الحمد لله تكلمت بالحق والناس أخذوا بالحق. عندك حقائق على سيد قطب، الناس أخذت بالحق الذي عندك، العلماء بن باز الألباني شادوا بك وشادوا بما عندك من الحق وبما عندك من الخير. أما بعد أن فهت بالباطل وتكلمت الباطل، يطالبونك الناس الآن أظهر البراهين، هات لنا ما عندك على الرجل، ولا شيء غير أنه في مجالس خاصة ومن تحت لتحت، والله ما ينجيك إلا توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا أنت من الأسفل إلى الأسفل كل يوم، سواء كان من أشير إليه أو غيره ممن تكلم بالباطل، إنما أنتم من الأسفل إلى الأسفل كل يوم والعياذ بالله. فذهبت تلك الشهرة وذهب ذلك الرونق وذهبت تلك المكانة التي كانت لكم في صدور السلفيين بسبب أنكم تكلمتم بالباطل ولم تعدلوا في القضية هذه، بسبب أنكم لم تعدلوا في هذه القضية. فما ينفع الأتباع معنى فلان وفلان وفلان، ولا ينفعكم أيضا إذا تكلمتم بالباطل، الكل يتضرر، التابع والمتبوع يتضرر عياذ بالله، ويتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة، سواء كان هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو كان أيضا كذلك غير من أهل الإسلام ممن فاه بالحق وغرر بالناس والعياذ بالله تبعه من تبعه على الباطل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحاصل يا إخوان، لا تغتر إذا قال لك مبطل معنى فلان ومعنى فلان ومعنى فلان إلى آخر ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإنه كما قيل قديما، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، وليس الفتى من قال كان أبي، وهو الفتى هذا هو، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فيا أخي ما ينفعك هذا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما ينفعك أنك معك زيد ومعك عبيد إلى آخر ذلك، وإنما ينفع العمل والأعمال الصالحة والجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. وأما هذه الانتسابات وغير ذلك هذا كله ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. فكلنا يجب أن ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتسب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى، ونأخذ بما أخذوا به. أما أننا نريد ننصر باطلنا بشخصياتنا وبمكاناتنا عند الناس، هذا أبدا والله ما تستطيع أن تنشر باطلك بشخصيتك ولا بمكانتك، وإنما ينصر حقك ببراهينك وبما عندك من البرهان والقرآن. أما أنا فلان هذا ما ينفع عند الله ولا عند الصالحين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.